الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الاسم 99 أو مع الدرس 99 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المبين. الله جل جلاله يقول في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. البيان الإفصاح، التعبير، الكشف، الإبانة، التوضيح. ورد في الأثر أن البيان يطرد الشيطان، البيان يطرد الشيطان. وضح، بين، فصل، نوه، اشرح، ائتي بالدليل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع زوجته السيدة صفية، مر صحابيان جليلان كان معها في الطريق، فقال: على رسلكما، هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: لئلا يدخل الشيطان عليكما، فإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. البيان يطرد الشيطان. أعرف أناسا كثيرين أكثر مشكلاتهم في صمتهم، يسكت، لا يوضح. قد يكون بريئا، قد يكون طاهرا، قد يكون سليم الصدر، حسن النية، لكن صمته المريب هو الذي يثير حوله الشبهات. بين، وضح، هذه زوجتي صفية، أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: لا، لئلا يدخل عليكم الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. البيان هو الإظهار، إظهار المقصود بأبلغ لفظ، هو من الفهم وذكاء القلب. بل إن صفة البيان من امتنان الله عز وجل على الإنسان، من أخص خصائص الإنسان البيان، القدرة على التعبير، التعبير عن الأفكار، عن التصورات، عن المشاعر، عن العواطف، التعبير عن الحاجات، عن الطموحات، كل ما يعتلج في نفس الإنسان من أفكار، من تصورات، من أهداف، من طموحات، من آلام، من آمال، من مشاعر، من عواطف، من خواطر، يمكن أن يعبر عنها. فالبيان من خصائص الإنسان، بل من أخص خصائص الإنسان، يمكن أن يعبر عنها بلسانه، ويمكن أن يعبر عنها بقلمه، ويمكن أن يصغي إليها بأذنه، ويمكن أن يفهمها بقراءته. فإذا كان الكلام إلقاء وتلقيا، بقي محصورا في المتعاصرين. أما إذا كتب وقرئ، انتقل من جيل إلى جيل، ومن أمة إلى أمة، ومن قارة إلى قارة، لذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. 28 حرفا يمكن أن يصنع منها بلايين الكلمات وملايين ملايين الأفكار والمشاعر والعواطف والمقولات. من أسماء الله الحسنى المبين. اللغة تذكر أن البينة هي الدلالة الواضحة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الآية إشارة إلى مجيء سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. البينة الدلالة الواضحة، عقلية كانت أم محسوسة، فطرية كانت أم واقعية. كلكم يعلم أن هناك دليل فطري ودليل عقلي ودليل نقلي ودليل واقعي، وكنت أكثر من الحديث حول هذه الفكرة. الحق دائرة يتقاطع بها خط النقل مع خط العقل مع خط الفطرة مع خط الواقع. الحق الذي ينبغي أن تعتقد به جاء به النقل الصحيح وأيده العقل الصريح واطمأنت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. الحق الذي ينبغي أن تعتقده وأن تؤمن به وأن تدافع عنه وأن تفني شبابك من أجله وأن تستهلك عمرك الثمين في سبيله هو الذي جاء به النقل الصحيح وأقره العقل الصريح السليم وأيدته واطمأنت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. هذا هو الحق. الحق هو الله. الله من أسمائه الحق. الله جل جلاله خلق الكون، فالكون خلقه، وأنزل القرآن، والقرآن كلامه، وجبل النفوس جبلة خاصة، فالفطرة مقياسه أودعه في الإنسان، وخلق الواقع على نظام دقيق، فالواقع خلقه، والقرآن كلامه، والعقل أداة أودعه فينا، والفطرة جبلة جبلنا عليها. فالحق هو الذي يأتي به النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة مع الواقع الموضوعي. أيها الإخوة الكرام، سمي الكلام بياناً بياناً لأنه يكشف عن المعنى المقصود. يعني طفل صغير دخل في جسمه من قماطه دبوس، بكى بكاء مرا، حار أهله في سبب البكاء ساعات طويلة، أطعموه فلم يقبل، سقوه الماء فلم يقبل، حملوه فلم يسكت. لو أنه قال في جسمي دبوس انزعوه مني انتهى الأمر، عواض 4 ساعات كلمة، لكن الطفل الصغير لا يبين، لا يستطيع أن يعبر عن حاجاته إلا بالبكاء، والبكاء لغة ضبابية عامة، يبكي، يا ترى جائع، يا ترى عطشان، يا ترى متألم، يا ترى في عنده مغص كلوي، مغص هضمي، لا ندري. فالبيان من أخص خصائص الإنسان. وقال بعضهم التبيان هو الكشف والإيضاح والتبين والتثبت، وقد وردت مادة البيان والإبانة في مواطن من القرآن الكريم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني الإنسان أحيانا يتوهم جهلا أو تجاهلا أو تقصيرا في البحث العلمي أو غباء، يتوهم أن الدين لا يقوم على شيء، بل إن كل شيء سوى الدين لا يقوم على شيء. لستم على شيء، لستم على حقيقة، لستم على بينة، لستم على دليل، لستم على برهان. يعني من أخص خصائص الإنسان أنه يملك الحجة البالغة، يملك الدليل القاطع، يتحرك وفق مبادئ، يتجه نحو أهداف ثابتة. لا يمكن أن يفاجأ المسلم في وقت من الأوقات بأنه اعتقد خطأً ما دامت عقيدته مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يقولون لكم أحياناً إن فلان إيمانه في قلبه ولا يستطيع أن يجهر به، ما قيمة هذا الإيمان؟ إذا بقي على شاكلة أناس متفلتين وقال أنا إيماني في قلبي، هذا كلام غير مقبول. الإيمان إذا استقر في القلب حقيقة لا بد أن يعبر عن وجوده بكلام ينطقه، أو بسلوك يسلكه، أو بدعوة ينشرها، أو بعمل يمارسه، أو بصداقة ينشئها، أو ببعد يفعله. علامة الإيمان التحرك، الإيمان حركي. ما في مؤمن سكوني، مؤمن قابع في بيته، مؤمن لا يتدخل في شيء، ما في مؤمن لا يتمنى هداية الخلق، ما في مؤمن لا يبحث عن طريقة يعرف الناس بربهم. لذلك ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى يعبر عن إيمانه بحركة، بدعوة، بكلام، بنصح، بأمر، بنهي، بإعطاء، بمنع، بصلة، بقطيعة، بولاء، ببراء، لا بد من حركة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لذلك أن تكتم علما ولا تبينه وقعت في كبيرة من الكبائر، كتمان العلم. لذلك ربنا عز وجل وصف دعاته الصادقين بصفة واحدة، وهذه الصفة تغني عن آلاف الصفات. الداعية الصادق لا يخشى إلا الله، فلو خشي أحدا غير الله لتكلم بالباطل إرضاء لمن يخافه، ولسكت عن الحق خوفا ممن يخافه. فإذا تكلم بالباطل وسكت عن الحق، ماذا بقي من دعوته إلى الله؟ انتهت الدعوة. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. أذكر مرة أني قرأت، يعني نسميها حكاية، حدث واحد لكنه معبر. والي البصرة جاءه كتاب من يزيد يأمره بشيء لا يرضي الله عز وجل. عنده الإمام الحسن البصري من الأئمة الأعلام، من التابعين الأعلام. وقع هذا الوالي في حيرة، ماذا يفعل؟ أينفذ أمر يزيد ويغضب الله عز وجل، أم يرفض أمر يزيد فيغضب يزيدا ولعله يخلعه من عمله؟ استشار الإمام الحسن البصري، قال هذا الإمام كلمة والله تكتب بماء الذهب. قال: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. انتهى الأمر. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وفي الحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه، لكن بالمقابل لو سئلت عن شيء وأنت لا تعلمه قل لا أدري بملء فمك ولا تستحي، لأن نصف العلم لا أدري. والإمام أحمد بن حنبل كما ذكرت لكم جاءه 30 سؤالا من وفد جاءه من أقصى المغرب، لعل هذا الوفد أمضى أشهرا 3 في السفر إلى الإمام أحمد، أجاب عن 17 سؤالا ولم يجب عن الأسئلة الباقية. فلما قيل له والباقية قال لا أعلم. قالوا الإمام أحمد لا يعلم؟ قال قولوا لمن أرسلكم الإمام أحمد لا يعلم. كن موضوعيا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسأل في موضوع الوحي لم يأتي بحكم فيه لا يجيب، وهو سيد العلماء وسيد الخلق. إذن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لذلك العلماء قالوا أمانة الأنبياء أمانة التبليغ، أما أمانة العلماء أمانة التبيين. التبيين الأنبياء أمانتهم تبليغ والعلماء تبيين. وفي الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. يعني للمؤمن ميزة قد يغفل عنها، أنت معك الحق، أنت معك الدليل، أنت معك الحجة القاطعة، أنت معك نور من الله، أنت تقرأ الوحي الذي أنزل على النبي، والوحي نداء السماء إلى الأرض. يعني أنت حينما تجلس إلى آلة بالغة التعقيد وتحاول أن تفهمها في أثناء تحريك الأزرار قد تعطبها وقد لا تفهم حقيقة عملها ولا طريقة استعمالها ولا طريقة إيقافها ولا طريقة صيانتها. قد تسأل تأتيك أجوبة متناقضة، قد تقرأ التعليمات فلا تفهمها، قد تسأل من عنده مثل هذه الآلة قد يغفل أيضا عن بعض حركاتها. أما إذا جلست إلى مخترعها وصانعها وسألته حق 100%. لذلك في علوم تجريبية وفي علوم دينية أصلها الوحي، فالوحي يعني قطعي في صحته لأنه من عند الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير. عالم طب أحد الأطباء استنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان له أن يشرب ما يشاء مع الطعام، استنباطا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبقي هذا الطبيب وهو أستاذ جامعي يؤكد لطلابه خلال 20 عاما أنه لا مانع من أن تشرب الماء مع الطعام بالقدر الذي تريد، بينما بقية الأطباء يرددون نظرية درسوها في جامعاتهم الغربية من أن شرب الماء مع الطعام يمدد العصارات الهاضمة ويضعف الهضم، فلا بد من أن تنتظر 3 ساعات حتى تشرب من الماء ما تشاء. وهذا الأستاذ الذي استنبط من حديث النبي هذه الحقيقة يدافع عن رأيه بشكل مختصر، النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي ينطق عن الوحي، والله هو الخبير. إلى أن ثبت علميا قبل سنة ونيف، وقد نشر هذا في مجلة أبحاث علمية راقية جدا، أن شرب الماء مع الطعام يعين على الهضم مهما أكثرت من شرب الماء، لأنه يحث العصارات الهاضمة على الإفراز، وأن الطعام إذا تخلله الماء أمكن للعصارات الهاضمة أن تتغلغل في كل أنحائه وأن تعين على هضمه. فالأصل هو الوحي، فكل شيء يخالف الوحي في خطأ قطعي، بدت لك حقيقته أو لم تبدو. المؤمن يصدق الله عز وجل. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. المشكلة حلقة مفرغة، الجاهل ينتظر أن يهديه الله، ينتظر أن تأتيه معجزة، أن يرى الله جهرة، أن يرى كتابا أنزل من السماء، أن يرجع ميت من قبره فيحدثه. لا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات. بيناها وانتهى الأمر. الكون كله ينطق بوجود الله وبعظمة الله وبوحدانية الله وبكمال الله. القرآن كله ينطق أنه كلام الله من خلال إعجازه. القرآن ينطق أن الذي جاءه هذا الكتاب هو نبي من عند الله. الله بيّن وانتهى. إن علينا للهدى، يعني الله هدى الناس، بقي أن تستجيبوا أنتم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بقي أن تستجيب. الهدى تم وانتهى الأمر. هداك بالكون وأعطاك العقل وجبلك على فطرة سليمة وجعل الحوادث كلها تؤيد كلامه في القرآن، بل إن حوادث الكون تأويل للقرآن الكريم. تأويل، يعني النقطة الدقيقة الآن أنك إذا أردت الهدى وجدته في كل شيء، وإن أعرضت عنه لم تجده في أوضح الأشياء. هناك من عاش مع النبي، ألم يرى النبي؟ ألم يرى كماله؟ ألم يرى منطقه؟ ألم يرى أخلاقه؟ ألم يرى معجزاته؟ ألم يقرأ هذا الكتاب الذي أنزل عليه ومع ذلك لم يؤمن؟ وقد يأتي إنسان في آخر الزمان لم يرى النبي ولم يجلس إليه ولم يستمع إلى أقواله ولم يرى معجزاته ولم يرى النورانية التي كانت تشع منه ومع ذلك آمن به ولم يره. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الحقيقة الإنسان كلما ارتقى يخاف بعقله، وكلما هبط مستواه يخاف بعينه. الحيوان يخاف بعينه، والإنسان الذي عطل عقله وأنكر إنسانيته لا يخاف إلا بعينه. الكافر متى يفزع؟ حينما يأتيه ملك الموت. متى يخاف؟ حينما يدنو أجله. متى يضطرب؟ حينما تأتيه المصيبة. أما وهو في بحبوحة، وهو في الرخاء، وهو في الصحة، لا يكترث إطلاقا لهذا الحق، فلذلك الذي يخاف بعينه هو أقل مرتبة من الإنسان، أما الذي يخاف بعقله هو الإنسان العاقل. الشيء الثاني، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هناك معنى دقيق جدا، يعني أحيانا الإنسان بيتناول مادة أولية بيصنعها، لا ينتفع بها إلا إذا صنعها. الخشب، لو إنسان اشترى شجرة ووضعها في البيت ماذا يفعل بها؟ أما هذه الشجرة تشرح إلى ألواح، تصنع قطعة أساس يجلس عليها، تثقل، تطلى بطلاء جميل، تزخرف، تصبح قطعة أساس. فهناك مواد أولية كثيرة جدا ليست لها قيمة بذاتها إلا إذا صنعت، إلا إذا بعض النبات لا يؤكل إلا إذا طبخ، بعض المواد الأولية لا ينتفع بها إلا إذا صنعت. هذه الآية دقيقة جدا، يقول الله عز وجل وكذلك يبين الله لكم الآيات، بينها لعلكم تتفكرون. يجب أن تتناولوا هذه الآيات وأن تفكروا بها كي تعقلوها، كي تستفيدوا منها، كي تتبنوها، كي تكون متكئا لكم للوصول إلى الله عز وجل. إذن في عليك مهمة، الشمس موجودة، كل إنسان يرى الشمس ساطعة، لكنك محتاج إلى أن تفكر فيها. بل إن بعض الحيوانات حينما تميل الشمس إلى الغروب تتجه إلى إصطبلها، البقر، الدواب، الأنعام، حينما تميل الشمس إلى الغروب تتجه إلى إصطبلاتها. معنى ذلك الحيوان يدرك أن الشمس مالت للغروب، أما الإنسان عليه أن يفكر من خلقها، من كونها، من أعطاها، من رفعها، من جعلها ملتهبة، من جعلها مصدر حراري للأرض، مصدر إنارة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا. والله أيها الإخوة، في بالكون آيات لا تعد ولا تحصى، ومن أراد الحقيقة أينما التفت، أينما سار، أينما اتجه، كيفما جلس، كيفما نظر، الآيات تحيط به من كل جانب. لذلك العبرة أن تأخذ هذه الآيات وأن تفكر فيها. من هنا قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآن في آية جميلة جدا في سورة النساء، يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم. البيان الإلهي من ثمرات إرادة الله عز وجل. أيام الإنسان يضرب ابنه ولا يريد أن يضربه، أيام الإنسان يتناول الدواء وكان يتمنى ألا يتناوله، فما كل فعل متوافق مع الإرادة، الإنسان يفعل أشياء مضطرة. لكن هنا الآية دقيقة جدا، الله جل جلاله يريد أن يبين لنا، أن يعرفنا، أن ينقلنا من الجهل إلى العلم، أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، من الضياع إلى الوجدان، من الضلال إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني يقول لك مثلا لما لا تصلي يا أخي، يقول لك حتى الله يهديني، هذا كلام مضحك، هذا كلام غير علمي. الذي أراه أن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده ينوع لهم أساليب الهدى، أودع فيهم العقول ليهتدوا، وأودع فيهم الفطر السليمة لتكون مقياسا لهم لأعمالهم، وسخر لهم السماوات والأرض ليكون هذا الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، وجعل أفعاله متطابقة مع أقواله كي يحصل الانسجام في الكون. يعني بتلاقي الله عز وجل وعد المرابي فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تجد دائما وأبدا الذي يجمع المال الحرام يدمر ماله. توافق أفعال الله مع كلامه شيء مهم جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، شيء جميل هذا في القرآن، ولكن في الدراسة الميدانية إن اجتمعت مع الشباب المؤمن تجد أنهم يعيشون حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لو تتبعت أحوال أهل الدنيا لوجدتهم يعيشون معيشة ضنكا. تطابق أفعال الله مع أقواله نوع من البيان، الكلام نظري والتطبيق عملي. ويقول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كلمة السلام تردد كثيرا، السلام مريح جدا. السلام الذي أراده الله عز وجل هو السلام من أسمائه السلام، لأن الله جل جلاله أصل كل سلام في الأرض. الإنسان قد يسلم مع نفسه مطمئن لها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان قد يكون في سلام مع من حوله، علاقاته واضحة، صادق أمين، يطبق الشرع، ما في عنده مشكلة، مرتاح البال، هو في سلام مع من حوله. الإنسان المطيع في سلام مع ربه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من أسماء الله المبين ببين بأقواله، ببين بأفعاله، ببين بأنواره، ببين بتجليه، ببين بخلقه، ببين بالفطر، ببين بالعقول. يعني الله عز وجل يعلمنا دائما. من هنا قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية ولهم فيها وجهة نظر، واتقوا الله ويعلمكم الله، يفهمها معظم المسلمين على الشكل التالي: إن اتقيتم الله يعلمكم. لو أن المعنى هكذا لجاء النص على الشكل التالي: واتقوا الله يعلمكم الله، جواب الطلب. أما الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني لما لا تتقون الله والله يعلمكم دائما، يعلمكم بالوحي، يعلمكم بالعقول، بالفطر، بخلقه، بأفعاله، بأنواره، بتجلياته، من خلال البشر آلاف الطرائق. وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الحقيقة يعني التناقض بين ما يعتقده الإنسان وبين سلوكه لا يحتمل. تلاقي أناس يستمعون إلى خطبة في مسجد، أو إلى كلمة في عقد قران، أو إلى كلمة تأبينية في موت، مناسبة موت، يتأثرون، فإذا انطلقوا إلى بيوتهم كأن شيئا ما سمعوه، ثم انظر أنى يؤفكون. الحقيقة شيء مريع، أن تصغي إلى الحق وأن تفعل عكسه، أن تأتي إلى بيت الله وأن يكون بيتك على خلاف ما أمر الله، أن تطلب العلم ولا تعمل به، أن تتزيى بزي المسلمين ولا تفعل فعل المسلمين، أن تدعي أنك مؤمن ولم تدرك حقيقة الإيمان. هذا الذي ورد في هذه الآية. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وفي الأنعام فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، يعني شيء جميل جدا أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل كتابه على النبي وفيه كل الحق وفيه البينات وفيه النور وفيه المنهج، من العجيب جدا ألا يأخذ منا كلام الله مأخذ التطبيق. وفي الأعراف أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. من هو المجنون؟ هو الذي عصى الله. المجنون الذي نراه في الطريق هذا ليس مجنونا، هذا مبتلى بعصاب ذهني أو بمس شيطاني، لكن المجنون حقيقة هو الذي عصى الله. لذلك قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ المؤمن على شيء من الهدى، المؤمن منغمس في رحمة الله، لكن هذه الرحمة عميت عن الخلق. الخلق ماديون يقيمون كل شيء بمقياس مادي، فأنت مثلا مهما كنت على علم عظيم أو على خلق كريم أو على معرفة بالله أو على إخلاص شديد لا تقيم إلا من خلال دخلك عند هؤلاء الماديين. وفي سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تلك آيات الكتاب المبين الواضح. لذلك ليس من المناسب أن تفهم كلام الله فهما ما أراده الله. القرآن الكريم نزل بلغة العرب وبلسان عربي مبين. هناك أناس كثيرون، يعني المعنى الظاهر الجلي الواضح، يصرفون عنه النظر ويبحثون عن معان لا تدرك إلا بشق الأنفس أو بالتكلف الذي لا يحتمل. لذلك من أخطاء المفسرين أن تجر الآية لغير ما تفصح عنه. هذه التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي التي شتتت المسلمين وفرقتهم، مع أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. يعني بعض القراءات المعاصرة فسرت قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، البنون البناء. هل في العالم العربي من يفهم البنون البناء؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا القرآن نزل بلغة العرب، ينبغي أن نفهمه وفق لغة العرب. وفي سورة النحل وما أنزل عليك وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحقيقة في اختلاف أساسه نقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي، الوحي يحسم هذا الأمر. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في اختلاف أساسه نقص المعلومات، لكن في اختلاف أساسه البغي والحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا الاختلاف الأول طبيعي، والاختلاف الثاني قذر، أساسه الحسد والبغي والعدوان. أما الخلاف الثالث أو الاختلاف الثالث خلاف محمود، هو التنافس في حقل الدين وفي دائرة الحق. وفي السورة نفسها في سورة النور: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حق واضح، لكن الناس في الدنيا نيام إذا ماتوا انتبهوا، وعند الموت يكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في سورة النمل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لا تخاف. لعلك يا عدي، النبي خاطب عدي بن حاتم الطائي، قال له: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، كما هي الحال الآن. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة لهم. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. علامة المؤمن الصادق: لو أن الناس جميعا تنكروا للدين ولم يعبأوا به ولم يلتزموا بتعاليمه، يكفيه أنه على الحق المبين. الإنسان العاقل لا يؤخذ بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، في سورة الحديد: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. معناها الآيات تحتاج إلى تفكر، والآيات تحتاج إلى عقل، والآيات إن صح التعبير مواد أولية لا بد من تصنيع، لا بد من أن تصنعها بعقلك وبفكرك، لا بد من أن تتفكر بها أو أن تتذكرها، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحداث العالم كله تتجه لتأكيد ما في القرآن. أخواننا الكرام، لا يغيب عن بالكم أن العالم فيما سبق كان شرقا وغربا، كان شرقا يؤمن بالمجموع وغربا يؤمن بالفرد، كان شرقا يؤمن بالقيود وكان غربا يؤمن بالحرية. الآن الشرق والغرب عادا إلى الإسلام قهرا لا عبادة، اضطروا أن يرجعوا إلى أصول الدين. في بلاد طويلة عريضة عاتية بعيدة حرمت الخمر، والآن في بعض الجامعات في أمريكا تحرم الاختلاط بين الطلاب والطالبات. يعني كلما تقدم العلم ونضجت البشرية تتجه قهرا إلى تعاليم الدين، لا إيمانا ولا تعبدا. لذلك الشرق عاد إلى وسطية الإسلام، والغرب عاد إلى وسطية الإسلام. الشرق عاد مقهورا لا مخيرا، والغرب عاد مقهورا. وسوف ترون بعد حين أن هذا الدين العظيم هو دين المستقبل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حتى الآيات الكونية في القرآن الكريم كلما تقدم العلم كشف عن إعجاز القرآن العلمي. من أدعية هذا الاسم الجليل: اللهم أنت المبين للحق الهادي إليه الموفق لاتباعه، فاجعل بين أيدينا نورا من قرآنك وهداية من بيانك، فإنك أنت الحق المبين. أيها الإخوة الكرام، ليس هناك أسعد من إنسان عرف الحق، ونعمة الهدى أعظم نعمة، بل إن بعض العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى: وليتم نعمته عليك، قالوا: تمام النعمة الهدى. تمام النعمة الهدى. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.